وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول تعالى ذكر في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا يقول تعالى ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوان الذين يبذلون مجهودا لإخراج المجلس لإخوانهم. وهذا استعان بالله الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيق إلا بالله. حديث إن أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث ثابت صحيح وهو صحيح. المنهجية في قراءة كتب التفسير هو الكتاب الميسر في تفسير الشيخ الجزائري الميسر أيسر التفسير أو مختصر تفسير ابن كثير الصحيح أو كتاب السعدي أيسر كريم المنان. تترقى بعد ذلك إذا كنت تتقن الأسانيد عليك بكتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى. إذا كان النطق مقيمته كيف من مات من سيدنا ادم وشخص مات الان تقوم قيامتهما معا؟ ليس بحديث، لان مات تقوم قيامته ليس بحديث. بارك الله فيك. من حكم الايمان لك بالاجر كائن ذلك، فانه لا ياخذ الاجر من اجل الصلاه، انما ياخذ الاجر من اجل التفرغ للايمان. لا باس بالتجاره في طيور الزينه. حكم مقاطعة المنتجات الفرنسية. أدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في هذه الآونة التي نال الفرنسيون من رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها، واستباحوا ذلك واستحلوه، وأم كبيرهم المجرم الذي يشجع على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويطعن فيه بما يسيء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسومات. فأدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وعندنا أدلة. إن كان أصل البيع والشراء مع الكفار جائز لا نختلف في هذا، لكن إذا كان في البيع والشراء معهم ما يقويهم على المسلمين فيلزمنا أن نمنع ما يقويهم على أهل الإسلام. أما أدلتي على طلب المقاطعة للمنتجات الفرنسية فمنها ما يلي: قول الله تعالى في شأن السامري وموسى عليه السلام: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تقرب أحدا ولا يقربك أحد، لا تتزوج من أحد ولا يتزوج أحد من عندك، لا تبيع ولا تشتري لا أحد ولا يبيع أحد ولا يبيع أحد ولا يشتري منك. هذا أحد الأدلة على هذه المقاطعة إذا كانت يمكن وتنزل النكاية بأعداء الله سبحانه. وقد لا يخفى على مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمقاطعة الثلاثة الذين خلفوا وهم مسلمون لما تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرقي أحد عليهم السلام ولا يرد عليهم سلامهم ولا يبيعون ولا يبيع ولا يشتر من أحد ولا يبيع أحد ولا يشتر منهم. وأمر النبي بمقاطعتهم حتى إنه أمر نساءهم أن يعتزلوهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله التوبة عليهم. وكذلك من الأدلة على المقاطعة وإنزال النجاية بأهل الكفر من الناحية الاقتصادية أن تمامة بن عفان لما أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لم يصل إلى المشركين من أهل مكة حبة حنطة من اليمامة حتى تأذن لهم فيها يا رسول الله. قد كان أهل الكفر يسلكون هذا المسلك مع المسلمين مسلك المقاطعة. ولا يخفى عليكم ما حدث من كفار قريش من حصار للمسلمين في شاب أبي طالب. ولا يخفى عليكم كذلك قول أهل النفاق: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأهل الإسلام إذا كانت هذه المقاطعة تنزل النكاية في أعداء الله الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون فيه ويعبئون منه، سلكنا هذا المسلك من غير تحريم البيع والشراء مع الكفار فهذا معلوم، ولكن إنزالا للنكاية لأعداء الله الذين سولت لهم أنفسهم أن يسيئوا إلى رسولنا الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فإحدى صور العقوبات التي تنزل بأعداء الله الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم النصوص العامة الواردة في ذلك أيضا هذا، هناك صور أخرى من المقاطعة لا تخفى على لديهم: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. فأنصح أهل الإسلام في هذه الآونة على وجه الخصوص أن يقاطعوا المنتجات الفرنسية، إذ فرنسا تحارب رسولنا علنا نهارا نهارا متمثلة في رئيسها الذي يأمر ويقر إنزال الصور المسيئة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان حيثما وجدت منفعة من وراء المقاطعة قاطعنا هؤلاء الكفار الذين ينالون من رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا جهد المقيم، وهذا شيء في وجهنا، هذا شيء في وجهنا بإذن الله. ولست أعني بالمقاطعة الأفراد فقط، بل على السياسة أيضا أن يقاطعوا المنتجات الفرنسية، على السياسة أيضا أن يقاطعوها. هذا يصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حكم الترعيد في قراءة القرآن الكريم: لم يرد هذا الترعيد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والترعيد رعشة تأخذ القارئ في أواخر الحروف كان يسمعها بعض أئمة الحرم. حكم أداة الأم باسمها، وهل يعتبر من العقوق؟ على حسب حالك مع أمك. هناك بعض الأمهات تعلم أولادهن ذلك وتعلم البنات ذلك وتسعد أن يناديها ابنها باسمها أو تناديها ابنتها باسمها، فإذا كان هذا شأنها فلا بأس. أما إن كان البيت له نمط آخر فحينئذ يراعى الأدب، والله أعلم. ما حكم من بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة؟ هل من سنة؟ حبك الله الذي احتجتنا فيه. حكم نفس المرأة البنطلون وقميص قصير أمام النساء والمحارم لا بأس لذلك. من طول 60 ذراع في خلق آدم، خلق الله آدم على صورته، طول آدم في السماء 60 ذراع، يعني لم يخلق طفلا ثم شابا ثم شيخا، إنما خلق طوله 60 ذراع على قول لبعض الشراح، إن كانت المسألة أكثر من قوله. ابتعد الملك عن نعمة السلم والثعبان بما فيها من النور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعلم بالنتشيب فكأنما صبغ يده في شأن خنزير ودمه. قصة سيرق جسد النبي لا أعلم بذلك سندا ثابتا. ما حكم الإمام بعد الانتهاء من الصلاة المطلوبة لأن يستجب للمأمومين؟ الصلاة صحيحة ولا تأثير لها. حكم الواسطة الحصيلة على وظيفة لشاب حديث تخرج وهناك آلاف العاطلين منذ سنوات، فهذا قطاع عام أم قطاع خاص؟ وضح سؤالك. وجزاك الله خير يا أبا معاذ الريحاني. هل من السنة أن أنتهي من شرب كل شيء مثلا بآخره؟ قدر استطاعتك وقدر جهدك. طعام إذا تدرون فإيه طعامكم البركة. سمعت حديث عبد الله بن عمرو موقوفا إذا فرغ من القصاص بين الدواب قيل لا يكون ترابا. هذا موقوف الغالب يكون مأخوذ من الإسرائيليات، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مشهور برواية الإسرائيليات. نعم. شرع حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، أسألته أما على لفظ سورة الرحمن ذكر الرحمن ضعيف، من الصواب خلق الله آدم على صورته، وفي ذلك أكثر من قول من العلماء في تفسير صورته. قال بعضهم أي طوله في السماء 60 ذراعا أي آدم، يعني لم يخلق طفلا ثم شابا ثم شيخا، فلا أعيد على آدم كما قال فريق من أهل العلم. أطمئني أنت بشقة لابني وهو متجاوز فيها ومحتاج إليها وعندي بنتان. حكم أني أكتب شقة لابني وهو متزوج فيها محتاج إليها وعندي بنتان، هذا ظلم. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل في السنة عقوبة لمن أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك عقوبات كثيرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب بل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعفو عن طائفة منكم نعذب طائفتين بأنهم كانوا مجرمين. وهناك الرجل الذي وطأ الذي قتل جاريته لما كانت تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا من الذي كعب بن الأشرف إنه قد أذى الله ورسوله، نصوص من ذلك كثيرة. المالكية علماء كعلماء الحنابلة كعلماء الشافعية كعلماء الأحناف علماء، يؤخذ من قولهم ما يرد وما يؤخذ من قول غيرهم ما يرد. بنطلون ضيق وقميص على حافة البنطلون، بنطلون ضيق وقميص على حافة البنطلون، يعني بنطلون أمام النساء، المرأة تلبس بنطلون أمام النساء. حيث لا فتنة في وسط النساء لا أرى مانعا والله أعلم. بحكم استخدام بطاقة الاعتماد على أي عملة في كل مرة نستخدمها لا زريبة، ليس هذا زريبة إنما هذه أجرة. هل حفظ القرآن أفضل أن تعلم التجويد؟ أحفظ وأتعلم التجويد. هل يصح أن ندافع عن السنة بأن نقول أحاديث رؤية بأسانيد كما روى القراء العشر القرآن بأسانيد؟ يختلف الأمر، لأن أسانيد السنة منها أسانيد ضعيفة وأسانيد صحيحة. معنى قوله تعالى وأن لهم التناوس أي التناول. القراءة من مقامات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت التاريخ الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ماذا أو شهر ماذا، لم يثبت في ذلك نص بالله التوفيق. حكم الناس أن يعرفوا الصلاة، الصلاة صحيحة. حياك الله يا محمد. صلاة قضاء الحاجة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عموما إذا صلينا ودعونا الله فلا بأس بذلك. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قالوا غطي الميت بالتراب عند الدفن في قبره بالكامل، فنرى الترابا من حوله فقط. السنة أن يوضع الميت إما في الشقة أو في النعل فيعرس عليه، وبعدها على التعريس ترك التراب. صلوا كما رأيتم مني أصلي حديثا ثابتا صحيحا. حكم صلاة الظهر يوم الجمعة، صليت الجمعة لا تصلي ظهرا. حكم أخذ الأجر على التقاعد إذا تقاعد الشخص، أمر معمد به البلوى وجائز. ورد عن رسول الله عليه السلام ما حسنه بعض العلماء لأنه حتى على قراءة المعوذتين بعد الصلاة. هل هو هل خروج الدم يفسد الوضوء؟ لا يفسده، إلا دم الفرج من النساء إذا كان حيضا أو نفاسا. أتى من الصحيح إذا كنت مختارا ابتعد عنه. إذا كنت مجبرا لا إثم عليك. ثانيا لمن تجسريته ربنا ليه المبلغ إذا تكسر وسرق منه. أنصحك بالوعد إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. حكم التساؤل في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إذا تتابع أحدكم فليزم ما استطاع. حكم ترك العمل لطلب العلم. كنت تستمد يدك للناس فاعمل واطلب العلم، لأن إذا كنت مستغنيا وعندك مال فلا بأس. حكم أخذ فلوس أو كراتين بها طعام من المنتخبين. هذه رشوة لا تجوز لك. إذا أعطاك أن يبلغ من المال قبل أن تنتخبه لا وجه لك في أخذه. يحملك هذا على شهادة الزور. هل يجوز التكلم عن شخص آخر للتحذير منه؟ إذا كان الأمر للتحذير لا بأس. بئر مرهوت في السنة لا يصح سنده. أن يجوز إعطاء المدارس من زكاة مالي لا تعطي عن زكاة مالك، يعني زكاة مالك لماذا؟ أبينا يقوم بصلاة كسوة لنا رغم أنه ثري، وأنا يأخذ من ثلاث لوازم الكلية، إذ كان يحتاج إلى الملابس أو أحذية وخلافه. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من مال ما يكفيني ولدي من غير علم؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فاقمره السكن مع الشراء أقل. لا يجوز إذا كان سيستعمل السكن ويأجره، لأن طول قرض جرى نفعا فوريدا. واحد طلق زوجتهم يتجادلون وقال لها: أنت طلق 70 طلقة وقد هي الرابعة، ما حكمها؟ وقد هي الرابعة. معلوم أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات إنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فتنكح هذا الزوج بنية المعيشة معه، ليس بنية التطليق. إذا قدر الله وطلقت فحينئذ لها أن تنكح زوجا الأول إن تقدم لها كخاطب من الخطاب. لا أستطيع قد هي الرابعة. سيدنا ما اخترع وحده، وان كان بعض العلماء لهم نزاع في هذا. حديث تخليل الاصابع بالخنصر من يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. احتاج مراجعة اثر خالد رضي الله عنه. حكم البنطال تحت الكعبة حرص على ان لا يكون تحت الكعبة الحديث ما اسهل الكعبة من الازرقة في النار. اخراج لحم العقيقة نيئا للفقراء. كان لازم اطبخ اخرجهم اطبخ الامر فيه ساعة كل جائز. مثل اعمل ايه مخلوق قوي استغفر الله واكثر من ذكره وادعو الله. رغم هذه المقولة اللهم إني بريئا من كل دين قال في دين الإسلام لا بأس. ما أفضل الذكر لا إله إلا الله لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث ما تسعى الأذنين في الصلاة لا يثبت ولا يثبت في أي في حديث في باب الأذنين من رأس حديث. هل يجوز إعطاء المدرس من زكاة مالي؟ المدارس من زكاة مالي من المدارس ليست نصف من مصارف الزكاة. هل حساب الجاري في بنك دبي حرام؟ هل الحساب الجاري في بنك دبي حرام؟ ليس بحرام إذا كنت تحتاج إليه ولا تأخذ عوائد دبي. هل يجوز طلع فدية بدل صيام أيام رمضان اللي علي ومن صفات رسولهم؟ لماذا أفطرت؟ وعلى أية حال فلا يجوز أن تطعمي مكان الأيام التي أفطرت فيها لأن الله قال تعدات من أيام أخرى. لا أملك شعر عن أبيه عن جده يحسن في الأصل لكن إيه إذا خلف يتوقف فيه يمكن تجد كل سنة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيف ويتم عليه بالإسلام. من يأمر النبي بتخليل اللحية؟ الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية أثناء الوضوء ضعيفة. كيف النبي يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع مقدار قليل جدا الذي باركناه فيه أو يعلمنا المجزئ القدر المجزئ بس التوفير حرام لأنه بعوائد ربوية. حكم تقسيط سيارة عن طريق البنك والبنك ليس مالك لا يجوز. وأنا كلا يا أختي أنت بنيك. هل يجوز أن أعلم الفتيات تحديث رسول الله وأنا غير حافظة لها وإن كنت متقنة للفظ؟ يجوز. أذكار المساء بعد أذان العصر والمغرب كل جائز كل قال به بعض العلماء والذي هو أعرض بعد المغرب إن استطعت. ما زالت أزار الفراس لمدة 3 سنين بسبب الاختلاف. ليست معصرة بالمعروف هذه. والله ليست معصرة بالمعروف. الله قال إمساكم بالمعروف لا تستطيعوا بإحسان قال إن كنتم لا يقيم حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدت به وقيما جائز. حديث زجر عن سنة قائما فيه كلام وثبت أن النبي سئل قائما من وجوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضع في رحبة الكوفة ثم شرب قائما. قال علي هناك أناس يدعمون أن الرسول لم يشرب قائما وأني رأيت النبي توضع لحوضه هذا ثم شرب قائما ثم شرب عليهم قائما أو أن تصعد بهم النار 3. عالم تعلم ليقال عالم ومجاهد جاهد ليقال يقال مجاهد ومحسن تصدق بقوله عنه محسن. يوم كثير جميع قطع غير كهربائية مستعملة، لكن لا نعلم هل هي تعمل أو معطلة ولا يسمحون بتجميلها لأسحاب عشرة. لا يصح. النقطة التي في المسجد هل يجوزنا النقطة التي في المسجد هل يجوزنا نأخذها خذها إذا كانت في معرفة. الزكاة لا تؤخذ لفقير كافر أو نصراني أو يهودي، إلا إذا كان أن المؤلفة تقول مهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الزكوات تؤخذ من غنيه فترد على فقيره. حكم العقيقة ممكن أجيب جمل لأولادي كل ممكن 7 بنات أو 3 أولاد وبنت. حكم الاغتسال من الجنابة في المسبح لا بأس. عروة بن محمد الرجل من بلقيس إسناد مبهم. الضابط في المسكين الذي تجد فيه الزكاة مع تعريف معنى المسكين، المسكين الذي له دخل لكن دخله لا يكفيه، دخله لا يكفيه. لو اشترك سيارة من شركة تقوم بدور البنك ولكن سيارة تطلع من شركة أولا وبعدها تعمل بيعة تقوم بدور البنك، وضح يعني كيف الهدوء تقوم بدور البنك. بحكم نقل في مظاهرات وانش طلع البدر عليه من إنسانيات الوباء الأمر فيه فصح. من اشتريت سيارة من شركة عفوا 3 بنات وولد بجمل عقيقة؟ نعم 3 بنات 3 أسهم من 7 والولد له 7 آلاف. ما حكم إعطاء النصارى من الأضحية؟ ليس هناك ما يمنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد بطنة نزل، لو نزلني من النار 7 مرات مع صلاة الفجر والمغرب تستجيب معه. وقرأ في سورة البقرة في بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في آخر ليلة من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا صحيح. هذا قيل إنه في السبيان، وقيل إنه كحرف من الأحراز. نصيح الأمنين بالأوقاف عند فتح الصناديق تبرعات المسجد وأخذين من المال منها، هذه نصوصية حرام. تختارون أن تشهد الأوسط فقط من واجبات الصلاة. ليس فقط من واجبات الصلاة. من قال بذلك بعض العلماء: الشركة كانت تنتج فكان الدفع للضغط ب 8% من المال المرجو المسحوب. لا بأس بذلك، لا بأس بأن تأخذ الشركة التي تؤجر ماكينة الدفع لأنها تأخذ عمولة. هناك ألوان وصف فيها بعض الدفع القرآن والسنة لا يجع في الواقع، في الواقع صفراء. كيف الصفراء موجودة؟ ما سؤالك؟ عند المضافة الفئة التي فالناس تستعملها وبعد كده لا تستعمل جديدا من المضافة لكن أسود إن شاء الله إذا احتسب حكم الأخذ بالحديث الضعيف حكم الأخذ بالحديث الضعيف يوجد بعض العلماء الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بضوابط أن يكون فضائل الأعمال ألا يشتد ضعفه ألا يعتقد بأن ده العمل ثبوت بل يعتقد بأن ده احتياط حكم اسمه فاطر ظن أنه يكره والله أعلم فاطر الخلق أن غير الإنسان سابق ما يقال المسلم يلبس انس وحسن ذهب الشيخ ليطرده سبل بعض العلماء على ذلك بقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النص وتخلي حديث في اخرج عدو الله من عبد الله اخرج عدو الله انا رسول الله الاسم فاطر هل صحيح ما يقال المزيد يلبس انس وحسن الذهاب لشيخ يصرفه قرأ نفسك القرآن أو عود نفسك بفاتحة الكتاب مع سورة الفلق وسورة الناس بارك الله فيك وسلمك الله قال لي مش عايز سلامك ولا كلامك ماذا أفعل بالرغم أنه غلطان أجرك على الله صبرت واحتسبت وقابلت الإساءات بإحسان حكم التلفيق في العبادة الواحدة وأبلغ مرادك بالتلفيق خليل ابن أن يغسل أمه الميتة لولا لا لولا الموضوع من ذلك النسوة تغسلن النساء والرجال يغسلن الرجال وكان كانت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت فدخل على أم عطية وقال لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو سبعا أو أكثر وإن رأيتن ذلك ابنين وصدري فجعلنا في الآخرة شيئا من كفور ولم يباشر هو تغسيل ابنته تغسيل ابنته هل يجوز أن يحج واعتمر على يدين من الشركة التي أشتغل فيها سد الدين أولا أما إذا كان الدين خفيفا وتأمل أن يسدد لك أن تحج لكن عموما أفضل أن تسد الدين أولا حكم عدم إكمال الفاتحة للمأمون الفاتحة صلاة الإمام أن تبطل صلاة ولا تبطل فصلاة الإمام له قراءة لكن يشتغل مقدمة مسلم ليست على شرط مسلم الحديث التي في مقدمة صحيح مسلم قد يكون فيها صحيح وقد يكون فيها ضعيف وبدأت مسلم من كتاب الإمام بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإمام ما قبل ذلك في المقدمة كحديث ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه قلهم إلا كان لبعض فتنة فهو ضعيف حدث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وأحد الكاذبين ضعيف استصرت ابن كثير من المكتاز من كذب طيار في المنصورة حكم جاب مع الزوجة إلى مطاعم من النصارى ما بس الأولى عدمه كيفية أن يجوز مرأة صلاة بالصوت وحدها في البيت لا بأس مرأة ترفع صوتها في البيت وحدها هل يشعر الموتى بمن يزورهم ويتكلم معهم لا يشعر بذلك كنت عليهم شهيد ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد لك لا تدري ما احدث بعدك انما الاعمال بنيات صحيح البخاري ومسلم حكم الحمام الجماعي اذا كان فيه اطلاع على العوره لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا تنظر المراه الى عوره المراه ولا ينظر الرجل الى رجل في ثوب واحد ولا تنظر المراه الى المراه في ثوب واحد فلا يجوز الجمع بين ذكرين والدين في نفس السجود او الركوع نعم سجود او ركوع لا باس لكن التشهد مثلا هو كتشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس لا يجوز لك أن تجمع بين هذا وبين ذاك في تشهد واحد. ما ورد جد قسم الملك على فئة الدكتور وحرم البنات لا تؤثر ورجع الحق إلى خواتيم الأولى. أبوه جدهم ظالم، جد الأب ظالم الذي كتب كل التركة للبنين دون البنات ظلم البنات. إن لأحد الجنين مصرارك يقول أن الكتاب لأحد الزواج الشهرية المسلمة. راجع من قال لك لأحد الزواج الشهرية المسلمة، وما للدليل الجزء الأول فإن الله قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولكن هناك صور معينة تقوي الذاكرة. أتفق زمن مبتلين في الصلاة عند اختلاف المذاهب، لا أفهم كلامك. قالت المرأة عن المرأة في من نسكبها إلى غرفة ما لم تحدث نجا فتنة، وقيل ما يظهر منها غالبا الجلالة من لا ولد من مات ولا ولد له ولا والد ولا وإن نزل أو نعلى وما له إخوان كثيرين من الحيط بالرأس. في بعض الأحيان يكبر في صلاة بدون رفع اليدين، هذا جائز جائز، لكن السنة هي رفع اليدين من أصل تكبيرة من تكبيرات مع في ثلاث مواطن، عند التكبير في الإحرام، عند الهوية إلى الركوع، عند القيام من الركوع، أختلف في التشهد الأوسط، عند القيام منها أكبر أرفع يدي التكبير أم لا على وجهين، من من يثبت ومن من ينفذ، كأن النبي فعل ذلك أحيانا وترك ذلك أحيانا. هل قال من صيغ الجزم عند البخاري؟ نعم من صيغ الجزم عند البخاري، لكن سواء كان صيغ الجزم أطمئن بين ظرف السند، إذا محرم على الرجال كله ومقدار معين منه في الميزان، كل الميزان حرام على الرجال نفسه. نعرف الحمام المغربي لكن كان فيه رؤية عورات فأسأل النبي قال ما حسناته تنظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ثلاث ريح المرأة بثلاث ريح في الأسنة كل دقيقة يتوضأ ويصلي ولا يبالي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فاغمغوا الأجر على تعليم القرآن الكريم، لا بأس الأجر على تعليم القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن حق ما خاتم على الزمان كتاب الله، هل يجب الصلاة على النبي في سجود قبل الدعاء؟ لا يجب، فلم يرد أن النبي صلى على نفسه في السجود أبدا، ونحن في سجود النبي نقل من سجود النبي من السورة قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقد يقرأ الملائكة والروح نحو ذلك من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلة من تحريم الذهب بالذهب؟ هكذا سمن وطاع لرسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء علمنا العلة أم لم نعلمها. قد يقول لابد أن تمسح في الوضوء، لا تمسح تنزل في الوضوء، وحديث الجنان من رأس ضعيف على الخليفة أتيت من قال عليه السلام قوس شارب وأوف لها نص بسلاح نادي سرق متاعي وأنا بسيارتي يمكن أخبطه بالسيارة بعد ما يركب الدراجة النارية قبل هروبه. لا تقتله لا تقتله، حكم العمل بالصرافة شيء صرافة العملات إذا كان يدا بيد جائز مقيم حكمات لا أعلمها. قبيبة مسلمة من تكشف على ريال إذا جاءت إلى ذلك ضرورات ولا تظن الناس قدوة. أحبك الله من أحببتنا فيه زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة ضعيفة. حكم المرور بالسيارة في طريق وسط المقابر لا بأس، لأن التحريك طيب. السنة كرر في لبسه ممكن تأخذ رصيد من زكاة المال إذا لم يكن معك مال هذا كان المصدر غير موجود. حكم السمسرة الذي هي الدلالة لا بأس، وكنت تدل جيدا على أمر كي يشتري منه حلال تأخذ نصيبك من هذا ومن واضح لهم أنك دلال عليك خمس فواتق وطن لك الحل والحرام في هذا الصحيح. الذي يجب السياسة الداخلية للكفار لماذا وضح لنا السياسة الداخلية المتحدة في الغرب بين الكفار المسلمين حكمه تجيز الحاجي وليس نمط، يعرف ان التجيز هذا نمط لبعض الشعر. لا استطيع شد لساني عند الغضب فاشكي همي لغيره، اتقل هذا القطاع في امانه. لا تجرح المسلمين والمسلمات، فجزيت له خير صابر. ان يزيد الجلوس على القبر لا يزيد الجلوس على القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يجلس احدكم على جمره تحلق ثيابه ثم تفضي الى جسمه خير له من الناس على القبر. طريقه الاستغفار لله، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ومن يقوم الحساب، رب اغفر لي ولفلان بما اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. كيف تحسب زكاه المال؟ ربع العشر ابن مالك إذا بلغ مالك النصاب وحال على الحول أخرجت ربع العشر. حكم في الأجر من الدولة على الإمام لا بأس بذلك. كيف السبيل تكون سريرتنا أفضل من علانيتنا؟ اسأل الله ذلك، اسأل الله ذلك، اسأل الله ذلك. حكم من الليل فصلي وأنت بعيد عن الناس. حكم الجلوس في المقاهي، مجالس لغو وقد قال تعالى إذا مروا بالله مروا كراما. الغالب من يجلسون على المقاهي يلعبون الألعاب الممنوعة في النرد والطاولة والدومون ويشربون المشروبات المحرمة كالشيشة ويعطون الشيشة ونحو ذلك. هل يجوز ذكر الله على جنابته؟ قال نعم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. مؤكلة المرأة الحائض للرجل الأجنبي مؤكلة، مؤكلة المرأة للرجل الأجنبي يعني إيه مؤكلها ولا إيش؟ طبعا السؤال أما أنك تكون معه في الفتنة يا فتنة، إذا كانت تكون معه على ترجيح واحدة يا فتنة. حكم النبي كثير الشباب يقصد ذكره ويتوضأ. النبي لا يفسد الصيام، لعب الورق قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالمبشير فكانما صبغ يده في شعر حجر ودمه. هل يجوز لك الاكبر اخذ اكثر من اخوتي في اليد؟ لا يجوز، ان اذا دعت الى ذلك انا وبرضاهم جميعا. حديث تحترقون تحترقون حديث ضعيف جدا. بعد رد العيال هل علي زكاة مال؟ لا، ليست عليك زكاة مال إلا إذا اجتمع معك من إيجار مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة. حكم امتهان الرقية بالمقابل مع احتساب الأجر في هذا العمل. ما وجدنا صحابيا متخصصا في الرقية بأجر، ما وجدنا ذلك. لما الخطورة قائمة منذ ست سنوات، من سنوات نزل لي أن المرتب مبلغ إضافي بالخطأ وتركت العمل في أي شركة أرخص من مكافأة هذه الخدمة النصف. ما حكم مبلغ الخطأ وكيف أرده إذا كان علي ردها؟ لماذا خاصموا النصف من مكافأة هذه الخدمة؟ وضع سؤالك، إذا كنت مظلوما فلك اختصاص، إذا لم تكن مظلوما لا يجوز لك. امرأة قريبة لا سمع سيئة لك ما لقد أرسلت بها، قليلة قد أرسلت بها إلا إذا وصلت من أجلي النصح فيجب ذلك له خيرا. قرأت القرآن على روح الميت لم تلد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قوم لا نستيقظ إلى ما حر الشمس. إذا كنت تقصد حديث صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه أن امرأته شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله في صفوان بن معطل ثلاث خصال، أولها أنه يفطرني إذا صمت وأنه إذا قمت ولا ينام ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا رده سب لأصبر على بوجهه. الثاني والثاني نحن أهل بيت نورف عنا ذلك نمين كثيرا. وهناك بيوت أهل المعروفون بكثرة النوم ينام حتى يستيقظ من يوم عشر ساعات ويستيقظ حتى ينام مرة ثانية. هناك قوم هكذا نعوذ بالله من العجز والكسل. هي جزء الأخ أن يعطي أختها كل مصحف ملك برضا نفسه برضا هو من نار الخاصة من ملك أرواز حرام. فمن قراءة القرآن بدون وضوء بس لذلك أن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها قرئنا القرآن ليعذبوا شيء إلا الجنابة فلا يصح. عفوا أيها لا يصح. كان رسول الله حديث عليه كان رسول الله يقرئ القرآن ليعذبوا شيء إلا الجنابة لا يصح. هذا الحديث في سند بعض المقالب تعجب هذه الجهلية وراجع فيها إلا كفارة الغيبة أن تستغفر الله من ذنبك وأن تحسن الصورة التي ساءت بسبب كلامك. لم يثبت حديث النهي عن النوم بعد العصر. من نام بعد العصر فذهب عقله جنة فذهب عقله فلا يلومن إلى نفسه. حديث ثالث قد قال الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى لا أدع راحة بدن من أجل فلان. اللي يدوث قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. قال عمر أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأن معاذ بن جبل قوموا بشأن سعد بن معاذ قوموا إلا سيدكم. لكن إذا كنت تقصد داخل الصلاة فالنبي علم كعب بن عذرة الصلاة عليه فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا في الصلاة. أن يجوز المقاطعة تعطي لأهلها لأخيها في بيتها الشيء الأفضل الإصلاح بين الناس. هذه التسنس من سياء ربية انظر لماذا تتسنس وما العوائد والتوابع وراء ذلك. لكن من يمكن تقاتل المسلمين من أجل دولتك فرنسا ستأثم حينئذ. أقول استغفار الوالدين بعد وفاتهم طريقة استغفار الوالدين بعد وفاتهم. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين وما يقوم الحسان. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. حكم دعاء الميت لأنه ظلم الحي قبل أن مات. اللهم ظلمك أظن قد أفضى إلى ما قدم. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت المحتاج؟ نعم. بحكم سابق النقاد أثناء الخطبة لا بأس أن تقول ذلك ويقول ذلك أثناء العقد من الخطبة فليس لها كبير اعتبار. أريد نصيحة تنصح عن الله على قيام الليل. اسأل الله العون على قيام الليل ومن كنت تقضي قيام الليل لأجزاء أربعا بعد الفاء بعد سنة العشاء الثاني بعد ذلك الثاني قبل الفجر المعلوم خفيف على نفسك. حكم الدول دولة أوروبية هرب من الحرب لا يكلف الله نفسا ما يسعى واتقوا الله ما استطعتم. فسميت صديق لا بأس ومشاركة في انتخابات هذه الأيام راجع مقطع لنا في هذا الباب بالتفصيل سبق. حديثنا سيدنا في الصلاة لا يصح لا يصح لا يصح ضعيف جدا. بارك الله فيك يا أم فلان هذا اسمك. عاجز قدمني أصحابي للصلاة بي فرفضت فلم يقتنعوا بكلامي وقدموني فصليت بهم وأنا جالس وأنا أعرف أنه لا زلت أني أم الناس في الصلاة فضل وأنا جالس. معرفتك خاطئة معرفتك جهلة. النبي عليه الصلاة والسلام نعم قد قال إذا صلى الإمام جالسا فصلي جلسا أجمعون لكن بعد ذلك صلى جالسا في آخر حياته والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي الشيخ البخاري إنما يؤخذ من فعل الرسول الآخر في الآخر. خاف منصف المكافاة لأن الملف فيه إجازات إضافية أثناء حد ما أبدو في المستشفى وإجازات الدنيا نتيجة تخرج العمل إذا أصبع. حسنة الرحمن والمطلعة والقمر تغوي بيكرة حفظ القرآن لم يثبت أي شيء في هذا الصدر. حكم الملوك كلها سواء إسلامية أو غير إسلامية، رغم البيوت مقابل ما تأخذ إذا كانوا سيسكنون البيوت فسيكون قرض يرى نفعا، سيكون قرضا جرى نفعا قريبا. حق ثلاث بنات عفوا يتيمات الأرض أحكم في ماذا؟ سيسألنا الميراث ميراث أبيهم وميراث أمهم. حكم رضي الله عنه سيسأل الضرورات العمل بالضرورة قدر الاستطاعة. إذا كنت مثلا تعمل في الزوجات يجوز أن ترى وجه المرأة إذا تقدمت به في السفر، حكم الغش في امتحانات أصلا نظامها ظالم ما أستطيع نفسي الغش وسنة ثلاث سنين. قول الزوج من أمرك بيدك وأنا تقول في نفس اللحظة فقط فلا يدوم ولا ينتهي على حسب نيتي وحالي. إذا رفضتنا جدنا على هذا بالأمس يتعلمون على حسب نيتي وحالي. لا سيئة حرام لأنها مضرة أن يقر لا ضرر ولا ضرار. هل يجوز من المقابر دورين طبقين؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. أمراض كل يرتفع فوق الأرض إلا قد يشد فرفعه الآن كالغرفة الاضطرارية إلى ذلك، لأن المياه الجافية تضر بالجسد. إذا ضاقت القبور يعني امتلأت ثلاث أموات ماذا نصنع؟ الضرورة إلى أحكامها عادته خمسة أيام عفوا حكم قص الشعر للنساء. لا بأس أن تقص المرأة شعرها ولكن لا تتشبه بالرجال. صرف الملك قبل النوم يقع عذاب القبر لا يصح. عادته خمسة أيام ولكن استمرتها من اليوم السادس يوم واحد تنتظر حتى تتأكد أنها طهري. بارك الله في علمك يا عم ابن موسى. لدينا شقة إسكان اجتماعي هل علينا شيء؟ خلاص البيت خلاص انتهى الأمر. الذي قال سبحان ربي العظيم في التجويد لأن سبحان ربي الأعلى ليس عليه شيء. حيث متأخر عن إمامة المصلين تفقده الأجر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هل يجوز قول عليك السلام يا رسول الله؟ هل يجوز؟ أظن كتب العلل الكلام ليس مطلقا لكن هناك على الإشارة قطن وعلى الأسماء بحياته وهذا من أفضل كتب العلل. فطبعا هناك كتب في علل بعض الأحاديث التي في البخاري ومسلم في كتاب التتبع للدار قطني الذي أفهمني. هل يجوز خط البيت عند بعض البلوغ؟ يجوز إذا كان يحتاج إلى ذلك. قرأت القرآن المرأة في الحائط نبات وتمسكه بحال خروج من الاختلافات. قالت عائشة رضي الله عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل حاجي الا ان تطوفي بالبيت. الذي قبل الصلاة تقول المرأة بإقامة الصلاة أولا لا يجب إقامة الصلاة شيء مستقل عن الصلاة، لأن النبي قال بشأن الصلاة تحريم والتكبير يعني فما كان قبل التكبير فليس من الصلاة. هل الإمام آجر مضاعف في الصلاة لم يرد أصلا بذلك؟ نسي الصلاة في الحضر ويكره في السفر أن يتم أن يقصر. العبرة بوقت الأداء. قال زوجتي هذا طلقك هذه هي نيتي. وبدنا نسمع لما قال هذا طلق. نزل المبلغ على الراتب بالقطع منذ سنوات فقلت العمل في أي شيء فانخصموا في مكافات نهاية الخدمة النصف الثاني. لأن من أجبنا إجمالا إذا كنت أظلمت يجوز لك أن تأخذ قدر مظلمتك. فتلك التي سميها العلماء مسألة الحديث وإن بعض الامراء وان ضرب ظهرك اخذ ملك، هذه زياده ضعيفه مرسله. فسكر اخا حرك أطمن نفسي بالزواج إذا كان الزوج مريض وعقيم أيضا الأخذ كل ذلك الله لكل ذلك. إن هذه مسألة قضية ينظر فيها ويسمع أقوال الطرفين. حكم حق ما بين الحاجبين يقرأ الحلقة من نصف لا يزيد. بمعنى الصلاة جارا وسرا، يعني يجوز للمرأة في البيت أن تقرأ ترفع صوتها بالقرآن إذا لم يسمع رجل أجنبي، يجوز أن تسرد لكنها في الصلاة في يعني هذا الأمر. بس إن كان الأولى في الصلاة النهارية تسر وفي الليلية أيضا ما دام تفرض الأولى، لكن رفع الصلاة لا ترفض. هل يجوز القطع جمال 40 كيلو متر؟ إذا كان هذا أعرف بلديكم أن هذه المسافة تم سفرا فلكم ذلك وإلا فلا. رفع اليدين خلف الإمام في خطبة الجمعة لا بأس لذلك، لا بأس لذلك. لما تبدأ مضرة ولذلك تمنع. صدق الله العظيم في كل وقت وفي كل حين. حكم قول إلا رسول الله، المشكلة فيه كل شيء. اشتميت الآن إلا رسول الله، يعني هذا الكلام يعني تعظيم حرمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له يقصد ذلك، تقول سب بنية سب أبي سب جدي سب ملك سب رئيس إلا رسول الله، إذا سببته لا لن نطوف. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب. ماذا نفعل بالمنزل؟ طبعا ليس معناه أنك تسب الله، لم يقصد القول هذا، لابد من مراعاة مقصد المتكلم، مراعاة مقصد المتكلم. مثلا سلمت يداك يا أم سلمة، جئت للمرأة ما ثقت يداك بالتراب من شدة الفقر يا أم سلمة، والنبي لم يرد ذلك. وكذلك في حديث سكنتك أمك يا معاذ، لأن اللغة فقدتك أمك وليس المراد ذلك. انظر إلى مراد المتكلم. صحة التسبيح 10 بعد الصلاة ثابتة ويضاف إليها التهليل. حسن على يعني إغماض عن عطاء ابن السائب. ماذا نفعل بمنزل بنينا أو بالقرض؟ تغفر الله ما نصالحه. أو ليس الرسول حي في قبره؟ من قال إنه حي في قبره؟ إنك ميت منهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فإن مات أو قتل أنتم على أحدكم. أما حديث الأنبياء أحياء في قبورهم فلا يصح. حكم القتل من سب النبي، نعم حكم القتل، لكن من يبشر القتل هذه مسألة فيها تفصيل. هل يجوز أخذ الفائدة من البنوك لبنوك العام؟ هذا ربا، وهذا لا يجوز، والبنوك كلها سواء. حديث تدرون من المفلس، المفلس من لا درهم له ولا نفع، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يكسر من هذا ضرب هذا كأمل هذا كلام. هذا الحديث ثابت صحيح صحيح مسلم. قد يسمع الموسيقى بدون كلمات لا يجوز، لكن من الممات يقوم يستحلون الحليب الحرى والحليب والخمر والمعازي. هل يجوز لفتاة المسلمة تزداد من شيء لا يسب أحدا من الصحابة ولا أمهات المؤمنين؟ تقتنت من ذلك، لكن هل يقول يا علي يا حسين يا فاطمة هذه غير الله؟ لا أسب أنت. حكمة الخطبة للنساء لا بأس بلبس النساء للخطبة أو لجهل. خطبة امرأة لا تريد ارتداء النقاب بل قد بدل ما تريد من الأصل. الحمد لله رحمك الله من شرها. بابا ماشي. تفتح مشروع كافيه يقدم شيشة يا نور اتق الله في آخر الليلة يفتح. كان يقدم شيشة اتق الله يا نور. حكم قال الزوج يا لو خرجت من البيت تكون طالق، لو اني تراجع الكفر كفرت منه. ابو لا يصلي ما حكمه؟ اذا كان جاحدا للصلاه فهو كافر، اذا لم يكن جاحدا للصلاه فمجرم. قل نفسي بما كتبت رهينها الا اصحاب اليمين في جنات متسائلين عن المجرمين ما تركتم في سفر قبل ان نكن لهم مصلين. هل تصل صلاتنا إلى رسولنا؟ قال بذلك حديث من جاءت صحيح أن المسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه رد عليه السلام في سند بعض النزل. هل يمنع نية المستحلف الحالف أو نية المستحلف؟ نية المستحلف يمنعك على ما يصدقك صاحبه. يعني القاضي مثلا يقول لك استحلف بالله، تقول أقسم بالله ما أخذت السلعة، وأنت تقول أقسم بالله ما أخذتها وتقصد السلعة أخرى، يمنع نية المستحلف. ماذا المرأة بجنة لها في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتفيها ما تشتهي الأنفس وتنزل الآن وأنتم فيها خالدين. قال إذا جئت إلى مثل الميقات أطلقك ولم يكن أنت طالق، لأن في الأمر لم يختلف الأمر كفارة يمين. نبيع الدفن للدجاجة، الدفن هو القمح، الدخان لا، نبيع الدخان للحاجة، لا يجوز بيع الدخان، بيع الدخان حرام. الدفن في اليمن يسمون الدفن القمح. وغلى اللي يسمى في نفس الغلى الدخن. قال ابي مرض الموت في الاسبوع الاخير من رمضان، وكانت امي تخرج الفدية اليوم توفي ابي، هل اصوم ذلك ام لا؟ ينزل لان المرض تواصل به ولم يسر زمن نستطيع فيه القضاء. ان حديث من مات عليه صام صماء وليق من ينزل على الذي، ومنهم من يقول اذا مرض مرضا ثم شفي زمن نستطيع فيه القضاء ولم يقضي. لهذا القدر التليس إلى بالله نجمان ويأتي في الدوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسبنا أولئك رفيقا. هذا يوصي نفسي إخواني بتقوى الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوصي نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخدمكم الله ويخدم لكم دين فقط. وكرر ينادي اهل الاسلام بمقاطعه المنتجات الفرنسيه، وهذا نوع عقاب يلحق بالعصاة ويلحق بالمحاربين لله ورسوله. وقال موسى عليه السلام للسامري ان لك في الحياه ان تقول لا نساس، لا يبيع لك احد ولا يشتري منك احد، لا تتزوج احدا ولا احدى النساء ولا يتزوج المسلمون منك. وكذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة، وكذا هجر الاثنين الذين تخلفا معه وأمر الناس بمقاطعتهم. كذلك قال ثمامة بن أثال أو ابن أثال من يصل يا رسول الله إلى أهل مكة حبة حنطة، وكان الكفار يصفون مسلك المقاطعة لأهل الإسلام. وحاصروا الرسول في شبه أبي طالب، وحاصروا المسلمين في شبه أبي طالب، ولنفاقه كانوا ينادون بذلك ويقولون لا تنفقوا على من عند رسولنا حتى يصد. فكأسلوب إنجال متاية بأهل الكفر، وإن كان البيع والشراء مع الكفار حلالا، لكن كأسلوب متاية بأهل الكفر استحب لنا أن نقاطع هؤلاء المحاربين لله ورسوله هذه الأيام وهذه النصوص ولغيرها من النصوص العامة. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.